ولما كانت الحلقة 34 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، اتخذ شهريار المجلس المعتاد، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، وألقت على الملك السلام بصوت ساحر الأنغام، وأخذت تواصل الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك مجدوان بعد أن أزعجه الحلم الرهيب المفاجئ العجيب، واستدعى سلام مفسر الأحلام، فرفض الأخير أن يدلي بتفسير، حتى غضب الملك وأمر في الحال بوضعه في الأغلال. استدعى بعد ذلك وهو مهموم قارئ النجوم الذي طالب بالأمان له وذريته حتى يتكلم بحريته، فلما منحه الملك الأمان حتى يعرف الموضوع تكلم بغتيشوع. يا مولاي، لقد انتظرت حتى هدأت الريح وسكن الهواء ورصدت السماء وأمعنت النظر في مسار النجوم من على الجبال والتخوم، واحتلت بكل ما لدي من علم وما رويته لي من حلم، فتأكد لي أنه سيقع لك أمر خطير ليس له نظير. ما هذا الأمر؟ تكلم. إنك يا مولاي سترحل عن هذا الوجود في وقت قصير محدود، وبعد 10 أيام لا تزيد سيوافيك الأمر الشديد الذي لم ينجو منه عبد ولا سلطان في أي مكان أو زمان. سأموت؟ هذا ما قالته النجوم من على الجبال والتخوم. وفي 10 أيام؟ لا يمكن أن تزيد ولو تحصنت بالحديد. إلهي، فلكل أجل كتاب وساعة وحساب، لا فرق في هذا بين صغير وكبير وأمير وحقير. رباه، وماذا أفعل الآن؟ ما يفعله الحكماء يا مولاي عندما يشارفون النهاية ويرون لقربها آية؟ إنهم عندئذ يفكرون في من وراءهم، من سرهم ومن ساءهم، وينفذون ما يريدون في العمر الباقي القليل قبل يوم الرحيل. هذا قول حكيم ومنطق سليم، وكل الذي آمرك به أن تخفي الخبر عن أي مخلوق، وإلا وضعتك على فالأمر يستدعي السرية التامة لتدبير أمور هامة. سمعا وطاعة يا مولاي. تأخرت يا ياسمين. كريم الدين، أنا في الحقيقة كنت في الحديقة ألف وأدور لأجمع لك الزهور. شكرا يا حبيبتي، ألا تعلمين أنك أبهى من كل زهرة في الحديقة؟ هذه والله هي الحقيقة. كريم الدين، قولي يا ياسمين، هل تحبينني لأنني ابن الملك مجدوان صاحب المجد والسلطان؟ كريم، يا سلام، ما هذا الكلام؟ إني أحبك لأنك لروحي شقيق وبي دائما رفيق، والحق أني أحبك ولا أسأل نفسي لماذا. كل الذي أرجوه يا ابن عمي أن نبقى مع بعضنا حتى آخر الزمان. وهل يستطيع أن يفرقنا إنسان؟ يا ليت فعلا لقاءنا يدوم. الله، ما هذه الكآبة والهموم؟ هيا هيا بنا نعوم. الوزير شمدوان يا مولاي. أدخله في الحال. سمعا وطاعة يا مولاي. سعدت صباحا يا مولاي. أسعد الله صباحك يا شمدوان، جئت في الأوان، فقد اتخذت قرارا ليس عنه رجوع، ولا بد أن يتم في أسبوع. خيرا يا مولاي. لقد قررت تزويج ابني كريم الدين من ابنة عمه ياسمين، وسأهب له يوم الزواج ضيعة، وآخذ له البيعة حتى يخلفني ملكا على البلاد وبرضاء العباد. يا لانهيار أحلامي، هذا أسود أيامي، الحب والسلطان أصبحا في خبر كان. فيما تفكر يا شمدوان؟ هل أدركت ما أريده الآن؟ سمعا وطاعة يا مولاي، غير أن عبدكم شمدوان المطيع يرجو أن تكون له السميع، وليس في استماع الملك إلى الوزير ما يمس مكانته أو يضير. تكلم يا شمدوان على طول، ماذا تريد أن تقول؟ إنك يا مولاي لا تزال في عنفوان القوة وعنوانا على الفتوة، وإنما يلجأ الملك إلى اختيار الخليفة عندما تصبح صحته ضعيفة. هذا إلى جوار أن ابنكم كريم لا يزال غض الإهاب وفي صدر الشباب، وأخشى بإعلانه خليفة أن يتملكه الغرور ورأسه تدور، ويصبح فريسة للأطماع من الجند والأتباع الذين ليس لطمعهم حد ويفكرون في الغد. الغد أجل، وقد يغيرون قلبه من ناحيتك فيثب عليك بدافع المقت واختصارا للوقت. الوقت، لم يعد هناك وقت. لست أفهم يا مولاي ما تعني. دع هذا الآن وأكمل رأيك يا شمدوان. أما الزواج فلا أنصح يا مولاي بإتمامه الآن، فلا يجوز لكريم أن ينشغل قبل الأوان بالزواج والنسوان، وإنما عليه الآن أن يتعلم أصول السياسة ويقرأ تواريخ الساسة، ويسافر في أنحاء الدنيا ويجوب ويطلع على أحوال الشعوب. قد يكون ما تقوله يا شمدوان هو السليم والمنطق الحكيم، لكن ماذا أفعل للظروف ولها أحكام تخضع لها الأنام؟ فاصدع بما أمرتك به اليوم وأعلن قراري على القوم. سيدي، لماذا يبدو عليك الهم والغم؟ وماذا تريدني أن أفعل يا موعود وأنا أرى كل أحلامي مهدود؟ يا إلهي، ماذا جرى؟ قل، فأنت تعرف أنني بحياتي أفديك ولا أرى أحدا يساويك. كنت آمل أن أصل يوما إلى السلطان بدلا من هذا الأبله مجدوان، وأتزوج بعدها من ياسمين التي أكن لها الحب الدفين. ولكن مجدوان ناداني اليوم وطلب مني أن أعلن على القوم. تعلن ماذا يا سيدي؟ أنه قرر تزويج كريم من ياسمين، وسيهب له يوم الزواج ضيعة ويأخذ له البيعة، وهو قرار ليس فيه رجوع ويتم في أسبوع. لا بد لنا من التأني والتفكير. ما الذي دعاه لاتخاذ هذا القرار الخطير؟ هل ألقى أحدهم وشاية؟ إذا كانت هذه هي الحكاية. لا لا، ليس هذا هو السبب. هذا أمر يدعو إلى العجب. نسيت أن أقول لك إن بختيشوع قارئ النجوم قد اختلى بالملك من يومين حوالي ساعتين، وإنه أي الملك بعد هذه الزيارة تغيرت حالته وانقلبت سحنته. هذا ما أكده لي كبير الحجاب، وأنا وهو من الأحباب. هذا هو التفسير للقرار الخطير. ولا شك عندي يا موعود أن زيارة بختيشوع هي سبب هذا الموضوع، ولا بد أن أعلم على وجه اليقين ما قاله كبير المنجمين. نذهب إليه متنكرين، وأعتقد أن بختيشوع سيتكلم في الحال تحت تأثير المال. هذا تاجر كبير ولد في أمشير، ويريدك يا سيد بختيشوع أن تطالع له النجوم لأنه غارق في الهموم. الجو ملبد بالغيوم، يمكنني أن أقرأ في كفه الخطوط فأرى المستقبل مضبوط. هاك كفي. عجيب غريب، هذه كف شخصية هامة، وها هي العلامة، ستصل إلى ما تريد بالدم والحديد، ولكن حذاري أن تقتل أنت أو أحد ذويك امرأة. امرأة؟ أجل، إنني أقرأ الخطوط. مضبوط، ستموت بعد مقتل هذه المرأة بساعة وفي وسط قاعة. غريب. على كل حال دعنا من هذا الآن، وقل لي ماذا قلت لمجدوان؟ مجدوان؟ من أنت؟ ولماذا تسألني هذا السؤال؟ جاوب السيدة في الحال وخذ هذا المال، إنها صرة كبيرة فيها الكثير، ألوف الدنانير. لا لا أستطيع أن أبوح بالسر لمخلوق، وإلا ولم يلن بختيشوع لتأثير النقود ولا للتهديد أو الوعود، فثارت أعصاب موعود واستل خنجره الحاد. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح، وبهذا تنتهي الليلة 34 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.